على المندوب. الشريط الثالث. الأمثلة عليه كثيرة، مثل رفع اليدين حالة تكبيرة الإحرام في الصلاة، والركوع والرفع من الركوع، القيام من التشهد الأول، ما حكمه؟ واجب ولا مسنون؟ مسنون. الغسل يوم الجمعة واجب أو مسنون؟ مسنون في مذهب جمهور أهل العلم، وإن كان من أهل العلم من يقول بأنه واجب، لكن الصحيح خلاف هذا كما هو مذهب الجمهور. وكذلك السواك، كون الإنسان يستاك يجب عليه يستعمل السواك؟ لا يجب، هو مسنون إذا فعله بقصد الامتثال وتطبيق السنة فإنه يثاب ومطلوب منه، لكن هذا الطلب غير جائز، وإذا ترك فلا شيء عليه. كذلك الصلوات غير الفريضة مثل الرواتب والسنة المطلقة، هذه سنة على اسمها، سنة مطلقة، كذلك السنة الرواتب ليست واجبة إلى غير هذا، لكن جاء عن جماعة من السلف ذم من ترك جميع الرواتب، جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: تارك الوتر رجل سوء ينبغي أن لا تقبل شهادته أو أن لا تقبل له شهادة. الوتر الصحيح أنه سنة مؤكدة وليس واجب، فكيف يقال في حقه هذا؟ أجاب أهل العلم بأن هذا محمول في حق من ترك هذا على وجه الاستهانة بالطاعة والزهد فيها، فهذا مذموم. وقيل إنها في حق من تركها واعتقد أنها ليست سنة وخالف السنة باعتقاد هذا وتركه. على كل حال، كون هذا المسنون لا يثاب على تركه لا يقتضي أن الإنسان يتساهل، كما سبق الكلام على هذا في الدرس الماضي البارحة، أن بعض الناس يقول هذا مسنون يتساهل ويتركه، يقول هذا مكروه ويتساهل ويفعله، فلا ينبغي. ينبغي الإنسان أن يعتني بالأمور المسنونة كما يعتني بالأمور الواجبة. والمسنون له أسماء، يسمى سنة ومستحبا وطاعة وتطوعا ونفلا وقربة وإحسانا ومرغبا فيه، وبعضهم قال إن هذه الأسماء لا تعرف في الشرع، لكن على كل حال هذه كلها تصدق على المسنون، ولو لم يرد في النصوص ما يدل على بعضها. وبعضهم يجعل السنة أعلى من النافلة والنفل، يجعل أعلى الأشياء هو السنة، هو الشيء الذي داوم عليه الصلاة والسلام على فعله من غير أن يوجبه، وأن النافلة أقل رتبة منه. ويتعلق به كسابق المسائل ومباحث أخرى نتركها اختصارا، وأكتفي بالإشارة إلى مسألة من مسائله، وهي: هل يلزم فعل المسنون بالشروع فيه أو لا؟ فلو صلى إنسان صلاة نافلة هل له أن يقطعها ويقول هذا عمل مسنون أو لا بد من إكمال هذه الصلاة. إذا صام نفلا هل يجوز له أن يفطر ولا يكمل الصيام؟ اختلف العلماء في هذا، والمشهور من مذهب الحنبلي أنه لا يجب إكمال ما دخل فيه الإنسان تطوعا إلا الحج والعمرة، لقوله سبحانه وأتم الحج والعمرة لله. وجاء عن الإمام أحمد رواية وجوب إكمال الصلاة ورواية وجوب إكمال الصيام، والمشهور هو الأول. قد جاء في السنة ما يدل على عدم الوجوب بالنسبة للصيام، من صام تطوعا فإنه أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، كما في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وبعض أهل العلم قال إن من ابتدأ فعلا تطوعا وجب عليه أن يكمله لقوله سبحانه ولا تبطلوا أعمالكم. ولا شك أن الإنسان ينبغي له أن لا يحرم نفسه الخير والفضل، إذا شرع في نفل فليكمله. أما وجوب هذا من عدمه فإن فيه خلافا بين أهل العلم. هذا الحكم الثالث من الأحكام التكليفية، وهو المباح. المباح قد اختلفوا فيه هل هو حكم تكليفي أو لا، ويأتي هذا إن شاء الله قريبا. نبدأ بتعريفه. تعريفه في اللغة هو المعلن والمأذون فيه. يقال أباح الرجل ماله إذا أذن في الأخذ والترك، ويقال استباح الناس العشب إذا أقدموا عليه. قال في القاموس وباح ظهر وبسره فوحا أظهر كأباح. فإذا باح الإنسان بسره يعني بالخبر الذي كان يكتمه معناه أظهر، قالوا باح فلان بسره، باح يعني أظهر بسره بالخبر الذي كان يكتمه ويسره. أما في الاصطلاح فإنه عرف بأنه ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، وعرفه المؤلف في كتابه البرهان بأنه ما خير الشارع فيه بين الفعل والترك من غير اقتضاء ولا زجر. فالمباح على التعريف الأول هو الذي لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، هو أمر مطلق لك ومتروك لك الخيار بين أن تفعله وبين أن تتركه. فمثلا لو أراد إنسان أن ينام أو أراد أن يأكل، هل هذا مباح له أو غير مباح؟ لذات الأكل ولذات النوم، لاحظوا كلمة لذاته. لو قال شخص سأنام الآن، قال آخر لا لا تنام الآن، هل لمن منعه حجة؟ نعم، ليس له حجة ولا لمن أمره، لأنه مباح له أن ينام ومباح له أن لا ينام. من هذا يعني من حيث النوم فقط، وكذلك الأكل. لكن لو توقف على تركه للأكل الحلال يجب عليه، لكن لو أراد أن يأكل شيئا الآن لا تتوقف عليه حياته، ولو تركه ما يموت ولا يضره شيء. نقول مباح لك أن تأكل، أنت مخير فيه، فلا يتعلق بالأمر المباح أمر ولا نهي لذاته. مثل ما لو أراد الإنسان أن يأكل شيئا لا تتوقف عليه حياته، أو يشرب أو ينام أو يغتسل للتبرد، أقول ما هو بواجب عليك، اليوم حر فذهب واغتسل، ما حكم اغتساله هذا؟ واجب؟ سنة؟ محرم؟ مكروه؟ في كل هذه الأربعة الجواب لا، ليس واجبا ولا مسنونا ولا محرما ولا مكروها، بل هو مباح. لو لم يغتسل لا شيء عليه، لما اغتسل لا شيء عليه. فيخرج بقولهم ما لا يتعلق به أمر الواجب والمندوب لأنه مأمور بهما، ويخرج بقولهم ولا نهي المحرم والمكروه لأنه منهي عنهما، وخرج بالثالث وهو لذاته ما إذا كان المباح وسيلة لمأمور به أو وسيلة لمنهي عنه، فإن الحكم يختلف. إذا كان هذا المباح وسيلة إلى واجب فإنه واجب، فمثلا إنسان يتأخر عن صلاة الفجر، لماذا؟ لأنه يسهر على شيء مباح، نقول لا ما يجوز هذا، لأنه كان هذا المباح صار وسيلة إلى محرم، يكون محرم، يجب عليك أن تنام مبكرا ولا تشتغل بهذا المباح. بل لو اشتغل بقراءة القرآن شيء فارغ وشغله هذا عن صلاة الفجر نقول لا يجوز. ولو قال أنا أسهر في طلب العلم وفي المذاكرة وفي مراجعة الحفظ نقول لا، هذا لا يجوز إذا كان يترتب عليه ترك واجب وهو صلاة الفجر مثلا. إنسان اشترى سلاحا، كل إنسان يشتري سلاح قد يشتريه ليدافع به عن نفسه، قد يشتريه ليقتل به نفس المحرمة، كذلك من اكتسب واشتغل في وظيفة، التكسب مباح، كون إنسان يعمل ويشتغل هذا مباح، لكن إن نوى بهذا المباح إغناء نفسه وإغناء من تحت يده عن سؤال الناس فإن هذا العمل مشروع ويثاب عليه وإن كان في أصله مباحا. كذلك المثال السابق، من اشترى سلاحا ليقتل به نفس المحرمة أو ليعتدي به على الناس هذا محرم، وإن اشتراه ليدفع به عن نفسه أو لحاجة تعرض هذا لا بأس، جائز. فالمباح إذا نظرنا إليه إلى ذاته فإنه مستوي الطرفين الفعل والترك، ولكن قد يكون وسيلة إلى واجب فيكون واجب، مثل فقد الماء ووجد ماء يباع بثمن لا يضره، حكم شراءه لهذا الماء من أجل أن يتوضأ للصلاة ما هو؟ واجب. لماذا؟ لأنه وسيلة إلى واجب. إنسان اشترى عنبا ليأكله، ايش حكمه؟ مباح. آخر اشترى عنبا ليتخذه خمرا، هذا محرم. إنسان مثلا نام بعد صلاة الظهر، القيلولة هذه مسنونة أو محرمة أو واجبة أو مكروهة؟ من حيث الأصل إنسان قيل بعد صلاة الظهر مباح له ذلك. شخص آخر ما قيل بعد صلاة الظهر على الشيء ما أشي. الذي نام له ذلك والذي لم ينام ليس له ذلك، لكن شخص نام بعد صلاة الظهر من أجل أن يستعين بهذه القيلولة على قيام الليل، ما حكم هذا؟ هذا مستحب، لأنه وسيلة إلى مستحب. وهكذا ويسمى المباح بالحلال والجائز والطلق أيضا. ووجه إدخال المباح ضمن الأحكام التكليفية قيل إنه من جهة وجوب اعتقاد حلة، الإنسان يجب عليه بالنسبة للمباح أن يعتقد أن هذا حلال، لا يجوز له أن يعتقد غير هذا. وهذا بالنسبة لما نص على إباحته. ومن علماء الأصول من يرى أن إدخاله على وجه التغليب، ومنهم من لم يرى المباح من الأحكام التكليفية لأنه لا تكليف فيه، ولكن التكليف الذي فيه كما سبق اعتقاد إباحته. نعم. هذا الحكم التكليفي الرابع وهو المحظور، وأشهر منه المحرم، أشهر من كلمة المحظور. المحظور في اللغة هو الممنوع، المحظور في اللغة هو المحرم، والمحرم هو الممنوع. قال في القاموس: حضر الشيء وعليه منع. واتخذ حظيرة كاحتضر والمال حبسه فيها، والشيء حازه، والحظيرة جريم التمر، والمحيط بالشيء خشبا أو قصبا. فالمحظور هو الممنوع ومنه الحظيرة. لو كان عند إنسان بهيمة أنعام وجعل لها حظيرة من خشب أو قصب أو ما أشبه ذلك، وجه تسميتها حظيرة يسمى هذا الشيء حظيرة لأنه يمنع ما فيه. فالبهائم لو أرادت أن تخرج من هذه الحظيرة ما استطاعت. فكذلك المحظور هو الممنوع. أما في الاصطلاح فإن المؤلف عرفه في البرهان بأنه ما زجر الشارع عنه ولا ما على الإقدام عليه، وعرف بأنه ما طلب الشرع تركه طلبا جازما من الأفعال والأقوال. وعرفه في كوكب المنير بأنه ما لم فاعله ولو قولا ولو عمل قلب شرعا. فما طلب الشرع تركه طلبا جازما هذا قولهم ما طلب الشرع تركه يخرج ما طلب الشرع فعله، فهو يخرج الواجب والمندوب وكذلك المباح. وقولهم طلبا جازما هذا يخرج المكروه، المكروه طلب الشارع تركه لكن لا على وجه الإلزام. والأمثلة على هذا كثيرة، لكن المحظور لا يثاب على تركه مطلقا ولا يعاقب على فعله مطلقا، فيقال فيه ما قيل في ماذا؟ في الحكم التكليفي الأول الذي هو الواجب. فالإثابة على الترك لا تكون إلا بقصد الامتثال. فلو أن إنسانا ترك أمرا محرما لا لله وإنما خوفا من مخلوق أو حياء منه، أو ترك هذا المحرم عجزا عنه، فهل يثاب هذا؟ الجواب لا، لا يثاب على هذا الترك، بل قد يعاقب في بعض الحالات. وكذلك لو لم يخطر على باله هذا الفعل المحرم، إنسان ما خطر على باله شرب الخمر ولا فكر، ولا خطر في باله الزنا ولا فكر فيه، هل يقال هذا يثاب على تركه لشرب الخمر وعلى تركه للزنا؟ الجواب لا. إنما يترك يثاب الإنسان إذا ترك هذا امتثالا لوجه الله، هذا هو الذي يثاب عليه. لو أن إنسانا أراد أن يفعل أمرا محرما وعزم على هذا، لكن رآه الإنسان فتركه من أجل رؤية هذا الشخص، أو ذهب ليفعل أمر محرم أو ليزني بفتاة مثلا، فوجد عندها بعض إخوانها ورجع، لو قال أنا تركت هذا الزنا وسأثاب على هذا، قل لا، ما تركته لله، تركته من أجل هذا الشخص أو خوفا من أهل المرأة وإخوانها، هذا الشخص وأمثاله لا يثابون على هذا الترك. إنما الذي يثاب من ترك هذا الأمر امتثالا لله سبحانه وخوفا منه. لو أن إنسانا أراد أن يشرب الخمر أو يفعل معصية ثم إنه فكر وقال الله جل وعلا حرم علي هذا وترك شرب الخمر وترك هذه المعصية خوفا من الله، ولم يوجد مانع آخر يمنعه، نقول نعم هذا هو الذي يلهى. ومن الأمثلة على هذا ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنه خرج ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى أواهم النبي إلى غار، ثم إنه طبقت عليهم صخرة فلم يستطيعوا الخروج من هذا الغار، سدت عليهم هذه الصخرة هذا الغار، فتوسلوا إلى الله جل وعلا بأعمال صالحة. ومنهم الشخص الذي أراد أن يزني بابنة عمه لما أعطاها 120 دينارا، لما احتاجت إلى ذلك امتنعت في أول الأمر ثم رجعت فأعطاها هذه الدنانير، وكانت من أحب، كان يحب هذه المرأة كأشد ما يحب الرجال النساء، فلما أراد أن يزني بها وقعد عليها قالت له هذه المرأة: يا عم الله اتق الله ولا ترد الخاتم إلا بحقه. قال: فقمت عنها وتركتها وتركت لها الدنانير. فهذا الشخص حمله على ترك هذا العمل خوف الله جل وعلا، هذا هو الذي يثاب. وكذلك ذكر الإمام ابن قدامة في كتاب التوابين أن الفضيل بن عياض رحمه الله العالم المشهور شيخ الحرم المكي في وقته كان في أول الأمر قاطع طريق، فإنه ذهب يوما يريد قطع الطريق، مرت قافلة فقال بعضهم: مروا بنا عن هذه القرية فإن فيها الفضيل يقطع عنا الطريق. فأرعد الفضيل لما سمع هذا وأن ابن السبيل يخافه، وتاب من هذا من انقطع الطريق، وقال لهم: أنا الفضيل امضوا فلله علي ألا أقطع الطريق وألا أعرض لأحد. وفي لفظ بعض الروايات عن الفضيل أنه أضافها أو لا، وذهب يبتغي لهم أو لدوابهم علفا، وسمع قارئا يقرأ وهو راجع: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فقال: قد آن. فتاب لما سمع الآية. فالإنسان إذا ترك الشيء خوفا من الله جل وعلا فإنه يذهب، وإذا فعله فإنه مستحق للعقاب، إن لم يعفو الله عنه عاقبه. والمحظور له أسماء، يسمى محرما ومحظورا وممنوعا ومعصية ومزجورا عنه وذنبا وقبيحا وسيئة وفاحشة وإثما وحرجا وتحريجا وعقوبة، هكذا ذكر بعض الأصوليين كصاحب الكوكب وغيره. نعم، يكفينا هذا في المحظور. نعم. والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. الحكم التكليفي الخامس المكروه، والمكروه في اللغة مأخوذ من الكراهة، وقيل من الكريهة وهي الشدة في الحرب، والمكروه ضد المحبوب. قال في القاموس: الكره ويضم، يعني الكره بالفتح ويضم، والضم في هذا فصيح ولا إشكال فيه كما بين شارح القاموس. الإباء والمشقة، أو بالضم: ما أكرهت نفسك عليه، هذا مكروه، وبالفتح: ما أكرهت غيرك عليه. فالحاصل أن المكروه ضد المحبوب، وهو مأخوذ من الكراهة أو من الكريهة. قد عرفه المؤلف في كتابه البرهان بأنه ما زجر عنه ولم يلم على الإقدام عليه، يعني جاء فيه زجر ونهي لكن لم يلم ولم يعاتب على الإقدام عليه. وعرف بأنه طلب الشرع لأنه ما طلب الشرع تركه طلبا غير جازم، فقولهم ما طلب الشرع تركه يخرج ما طلب الشرع فعله، يخرج الواجب والمندوب وكذا المباح، وقولهم غير جازم هذا يخرج المحظور، فإن المحظور هذا قد طلب الشرع تركه طلبا جازما. لكن الأمثلة على المكروه مثل بعضهم عليه بالالتفاء في الصلاة، المكروهات في الصلاة معروفة وفي غير الصلاة، مثل سدر اليدين في الصلاة مكروه والالتفات في الصلاة مكروه. وكون هذا الفعل مكروه لا يقتضي أن الإنسان يتساهل ويفعل هذا بحجة أنه مكروه وأنه لا يعاقب، بل على الإنسان أن يترك المكروهات كما يترك المحرمات، لأن التساهل بترك بفعل المكروهات يجر إلى تساهل بفعل المحرمات. والكراهة عند المتأخرين هذا معناها أنها ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، هذا أيضا يقيد بما سبق أن الإنسان يثاب على تركه امتثالا، أما إذا تركه لا لقصد التقرب والطاعة فلا يثاب عليه، وكذلك لا يعاقب على فعله، فلا واضح لا إشكال فيه. ولكن الكراهة عند السلف والمكروه عند السلف وفي بعض النصوص ليس معناه ما ذكر، بل يطلق على المحرم وعلى بعض الكبائر جاء وصفها بأنها مكروهة، كما في قوله سبحانه كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فإنها ترجع على كبائر لا ترجع على صغائر أو ذنوب أمرها ليس كأمر الكبائر. فإذا وجدت في بعض كلام السلف أكره كذا فلا تفهم منه الكراهة الاصطلاحية التي اصطلح عليها المتأخرون، فإن الإمام أحمد رحمه الله وغيره من السلف جاء عنهم كراهة أشياء أكره كذا وأكره كذا وهي محرمة والنصوص فيها واضحة، ولكنهم رحمهم الله لا يعبرون بالتحريم تورعا، وكذلك النصوص جاءت بالكراهة، فكلامهم هذا قد يقايمه على ما في هذه الآية ونحوها من إطلاق الكراهة المحرم، وإن كان بعضهم يقول إنهم يتركون التعبير بالتحريم تورعا، فما في قوله سبحانه ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، يتحاشون أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام، يقولون أعجب إلينا نكره كذا نرغب في كذا من باب الورع. ولكن الإنسان لا بد أن يفهم اصطلاحات أهل العلم في كتبهم، يعرف اصطلاحات المتقدمين والمتأخرين حتى يكون على بصيرة مما يقرأ، أما إذا قرأ في كتب أهل العلم وهو لا يعرف ما اصطلحوا عليه وما ساروا عليه فإنه يقع في ظلمات ويقع في أشياء لم يردها أهل العلم. ومعرفة هذه الأشياء لا تكون بسهولة، بل تحصل الإنسان بعد مجالسة أهل العلم والاستفادة منهم، وأن لا يأخذ علمه من الكتب، فإن من اقتصر على الكتب ولا سيما كتب المتأخرين فإنه يفوته علم كثير. ينتبه الإنسان إلى أن العلم ينبغي أن يؤخذ عن أهله وعن كتب أهل العلم، أما أن يقتصر على الكتب من غير أن يأخذ العلم عن المشايخ وعن أهل العلم هذا يقع في أشياء لا تحمد. وقد قال أبو حيان النحوي رحمه الله أبياتا في هذا المعنى، وهي قوله: يظن الغمر أن الكتب تكفي أخافه من إدراك العلوم، وما علم الجهول بأن فيها قوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتشتبه الأمور عليك حتى تصير أضل من ثوم الحكيم. قد تقرأ في كتاب يكون فيه زيادة نقطة أو نقص نقطة، زيادة حرف أو نقص حرف، تقديم تأخير، ما تزال ما عندك من ينبه، خلاف ما لو أخذت العلم عن أهل العلم وتوسعت بعد ذلك، فإن الشيخ إذا قرأت عليه نبهك على ما يقع من تصحيف وتحريف وخطأ لغير ذلك. وتوم الحكيم الذي ذكره هنا فيما ذكروا هو طبيب، الحكيم يسمى الطبيب يسمى حكيما، وإلى الآن في بعض الجهات فالأطباء يقال لهم الحكماء كما هو معروف. ذكروا عن توما هذا أنه قرأ أن الحبة السوداء شفاء من كل داء، هذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا إشكال فيه، لكنه ما قرأ كذا، قرأه الحية السوداء شفاء من كل داء. فأتى إليه رجل قال: إنني أخا أصابه مرض وقد تعبت في البحث عن علاج له، وذكر له حالته فقال له: إن الحية السوداء شفاء من كل داء، فابحث عن حية سوداء وضخها وأعطها أخا. ففعل هذا المسكين، بحث عن حية سوداء وطبخها وأطعمها أخاه، ثم إنه توفي بسبب ذلك نتيجة خطأ زيادة نقطة الحبة الحية. فالإنسان يعتني بأخذ العلم عن أهل العلم ولا يتساهل، فليحضر الدروس وإن كان قد يقول لا أجد فيها كبير فائدة، هذا غير صحيح، تستفيد منها ولو شيئا قليلا، ولا سيما إذا تيسرت لك ووجد من يدرس وهو على درجة من العلم والمعرفة، لأن الإنسان ربما تساهل بحضور دروس بعض كبار المشايخ ثم إذا أرادها لم يجدها. الحكم الوضع وأقسامه. سبق في فيما مضى الكلام على تعريف الوضع في اللغة، وأنه يطلق ويراد به الترك، ويطلق ويراد به الافتراء والولادة وغير ذلك. يقال افترى فلان هذا الحديث أو وضع فلان هذا الحديث، بمعنى افتراه. وضعت المرأة حملها إذا ولدت، ويقال وضع فلان دينه عن فلان إذا أسقطه. أما تعريفه الاصطلاحي فإنه عرف بتعاريف، منها أنه خطاب الله تعالى الوارد بكون هذا الشيء سببا في شيء آخر، أو شرطا له، أو مانعا منه، أو صحيحا، أو فاسدا، أو رخصة، أو عزيمة. وعلى هذا يشمل خطاب الوضع أشياء، فهو يشمل السبب والشرط والمانع والعلة والصحة والفساد والأداء والقضاء والرخصة والعزيمة. وقد اختلفوا في بعض هذه الأشياء، الذي محل وفاق السبب والشرط والمانع، أما ما عدا هذه الثلاثة فهو موضع خلاف بين الأصوليين. فالحكم الوضعي هو خطاب الله تعالى الوارد بكون هذا الشيء سببا في شيء آخر، أو شرطا أو مانعا منه، أو صحيحا أو فاسدا، أو رخصة أو عزيمة. وإنما قيل له وإنما قيل ذلك لتعذر معرفة خطابه سبحانه في كل حال وفي كل واقعة بعد انقطاع الوحي، فحذرا من تعطيل أكثر الوقائع عن الأحكام الشرعية قيل ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله في الروضة: اعلم أنه لما عثر على الخلق معرفة خطاب الله تعالى في كل حال أظهر خطابه لهم بأمور محسوسة، جعلها مقتضية لأحكامها، على مثال اقتضاء العلة المحسوسة معلولها، وذلك شيئا، أحدهما العلة والثاني السبب، ونصبهما مقتضيين لأحكامهما حكم من الشارع. وسمي بذلك لأن الله سبحانه وضعه، لأنه شيء وضعه الله في شرائعه، أي جعله دليلا وسببا وشرطا، لا أنه جل وعلا أمر به عباده ولا أناطه بأفعالهم من حيث هو خطاب وضع. ولذلك لا يشترط العلم والقدرة في أكثر خطاب الوضع كالتوريث كما سبق. والمؤلف رحمه الله لم يذكر ما يتعلق مما يتعلق بخطاب الوضع إلا الصحيح والباطل فقط. نعم. قال الإمام حفظه الله تعالى رحمه الله تعالى: والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. يقول المؤلف إمام الحرمين رحمه الله: والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ. هذا من خطاب الوضع. والصحيح في اللغة هو السالم من العيوب، قال في القاموس: الصح بالضم، الصحة بالكسر، الصحاح بالفتح، ذهاب المرض والبراءة من كل عيب. والصحيح من أقسام الحكم الوضعي باعتبار ترتب الأثر على الحكم التكليفي أو عدم ترتبه. والصحة في المعاملات عرفت بأنها ترتب أحكامها المقصود بها عليها، وقيل ترتب الأثر المقصود من الفعل عليه. فإذا وجدت معاملة من إنسان، فإذا كانت مكتملة الشروط ومنتفية الموانع فإنها معاملة صحيحة. فالعقود توصف بالنفوذ والاعتداد، أما العبادات فإنها لا توصف إلا بالاعتداد فقط، فلا يعتد بأي عبادة ولا يعتد بأي عقد إلا إذا توفرت الشروط وانتبت الموانع. فمن صلى صلاة مكتملة الشروط منتفية الموانع فهي صلاة صحيحة معتد بها شرعا، تبرأ بها الذمة، بخلاف ما لم صلى صلاة بدون طهارة، هذه قال إنها غير صحيحة باطلة، أو صلى قبل دخول الوقت، صلى الظهر قبل الزوال، ما تصح هذه الصلاة ولا يعتد بها. والصلاة المتوفرة أو المكتملة الشروط والمنتبية الموانع يقال إنها معتد بها، لكن هل يقال إنها نافلة؟ نعم لا، لا يقال نافلة. العبادات توصف بالاعتداد فقط، أما العقود فإنها توصف بالاعتداد والنفوذ. وقول المؤلف رحمه الله: الصحيح ما يعتد به، يكفي عن ما بعده ويتعلق به النفوذ، لأن العقود الشرعية الصحيحة يعتد بها، وما يعتد به يوصف بالصحة ويكون نافلة، لهذا لو اكتفى بإحدى العبارتين فكفى. وكذلك بالنسبة للمعاملات، من باع بيعا مكتمل الشروط ومنتهي الموانع فإن هذا البيع صحيح، وكذلك من تزوج ونكح امرأة نكاحا توفر فيه شروطه وانتهت موانعه فإن النكاح صحيح، ويفيد حل الوضع والبيع الصحيح يفيد التملك. لكن لو باع إنسان شيئا لا يملكه فهل هذا البيع صحيح؟ الجواب لا، لأن من شروط البيع أن يبيع الإنسان شيئا يملكه. فمن اشترى من إنسان شيئا لا يملكه فهذا البيع صحيح، ولا يفيد المشتري هذا البيع تملك هذا الشيء المشترى، لأنه ليس ملكا لمن باعه. وكذلك لو باعه شيئا لا يقدر على تسليمه أو ما أشبه ذلك فالبيع يعتبر غير صحيح، والعقد هذا لا ينفذ بل هو عقد باطل، عقد فاسد. والنفوذ في اللغة هو المجاوزة، قوله: ويتعلق به النفوذ. النفوذ هو في اللغة المجاور. أما في الاصطلاح فهو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه بعد وقوعه، كالبيع مثلا، فلو باع إنسان سيارة له على آخر وكان هذا البيع بيعا صحيحا توفرت شروطه وانتهت موانعه، فهل يقدر البائع أن يرجع في بيعه بعدما يحصل التفرق؟ لو أراد ما يملك هذا إلا إذا رضي المشتري. كذلك لو أراد المشتري أن يبطل البيع نقول البيع تم، ليس لك أن ترجع، ولو طلبت لذلك لم يحكم له. هذا معنى النفوذ في الاصطلاح، التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه. البيع وقع ما تقدر على رفعه. الإجارة، لو أجر إنسان دكانا أو أكثر أو غير دكان، أرضا أو مزرعة أو عمارة أو بيتا على آخر، تم عقد الإجارة. لو أراد أحدهما أن يلقي هذا العقد ليس له ذلك ولا يملك، لأنه عقد لازم وعقد نافذ إلا إذا رضي الطرف الآخر، هذا شيء آخر. هذا ما يتعلق بتعريف الصحيح، أن الصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ. إن كان العمل عبادة مثل صلاة ومثل زكاة ومثل صيام أو حج، فإننا نقول هذا الحج وهذه الصلاة وهذا الصوم صحيح إذا توفرت شروطه وانتهت موانعه. وإن كان هذا العمل معاملة مثل بيع مثل إجارة مثل وقف ومثل رهن وما أشبه ذلك من المعاملات التي تقع أو نكاح، هذه يقال إنها صحيحة إذا وقعت على الوجه الشرعي. أما إن وقعت على خلاف المقتضى الشرعي والوجه الشرعي فإنها غير صحيحة، تكون فاسدة أو باطلة، على ما هو مشهور من أن الصحيح من أن الفاسد والباطل شيء واحد، كما يأتي الكلام عليه قليلا إن شاء الله. هذا ما يتعلق بالصحيح. ثم قال المؤلف: الباطل، والباطل الباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، عكس الصحيح. الصحيح يتعلق به النفوذ ويعتد به، يعتد به ويتعلق به النفوذ، الباطل عكسه. الباطل في اللغة هو ضد الحق. قال في القاموس: بطل بطلا أو بطولا وبطلانا بظنهن ذهب ضياعا وخسرا. فالذي يذهب على الإنسان ضياعا وخسرا قالوا باطل. والباطل أيضا ضد الحق، يجمع على أباطيل. فالتصرف الباطل لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، بمعنى أن آثاره لا تترتب عليه. فمن صلى بدون طهارة ما حكم صلاته؟ باطلة، غير صحيح. يجب عليه بإجماع أهل العلم عند الصلاة، ولو كان ناسيا جاوبناه، ما في خلاف. بخلاف من كان عليه نجاسة ونسيها وصلى وذكر بعد الصلاة إنه لا يعيد، لكن من صلى على غير طهارة وذكر بعد الصلاة فإنه يعيد بإجماع العلم، وصلاته هذه باطلة لا تترتب آثارها عليها، بمعنى أنها لا تجزئ صاحبها ولا تبرأ ذمته بها، فلا بد من إعادتها. ومثله أيضا من تطوع في وقت النهي من غير سبب، جلس في المسجد بعد صلاة العصر ثم قام وصلى من غير سبب يوجب ذلك، لأن صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي فيها خلاف معروف، لكن المراد هنا الصلاة التطوعية التي لا سبب لها، فهل تصح صلاته؟ نعم، الجواب لا تصح، فإنه لا يجوز للإنسان لا صلاة، لا يجوز للإنسان أن يصلي بعد العصر حتى تغرب الشمس، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بعد الفجر حتى تطلع الشمس. قد ذكروا أن سعيد بن المسيب رحمه الله رأى رجلا يصلي في المسجد النبوي فنهاه، فقال أتنهاني عن الصلاة؟ قال نعم. قال أيعذبني الله على الصلاة؟ قال لا، ولكن على مخالفة نبيك عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في هذا الوقت، يجب على المسلمين أن ينتهوا، فمن خالف قال هذا خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم فيكون آثما، ويكون هذا العمل الذي قام به عمل باطل، عمل فاسد لا يعتبر. وكذلك بالنسبة للعقود، إذا باع إنسان ما لا يملك كما تقدم بيعه باطل، أو باع بعد النداء الثاني يوم الجمعة بيعه باطل، أو باع ما لا يقدر على تسليمه، عنده بعير شارد باعه، قال بعتك بعيري الشارد بألف، قال قبلت، ما حكم هذا البيع؟ باطل، لأنه باع ما لا يقدر على تسليمه. أو كان عنده شيء مرهون مثل البيت، باعه، هل يصح؟ ما يصح. أوقفه، ما يصح، لأن المرهون لا يجوز بيعه ولا يجوز وقفه ولا يجوز التصرف فيه، فجميع هذه التصرفات يقال لها باطلة، سواء كانت في العبادات أو كانت في المعاملة، فلا يتعلق بها، لا تنفذ ولا يعتد بها. لكن هنا مسألة تذكر في هذا، وهي هل الباطل والفاسد بمعنى أو بينهما فرق؟ الجمهور من أهل العلم على أنه لا فرق بين الباطل والفاسد إلا في مسائل قليلة استثنوها، وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى التفريق بين الباطل والفاسد، فقال كل ما لم يشرع بأصله ووصفه فباطل، كل شيء ما شرع من أصل غير مشروع، والوصف الذي اشتمل عليه كذلك هذا باطل، مثل بيع المناقيش وهو ما في بطون الأمهات، هذا لم يشرع بأصله ولا وصفه، لأن من أصل البيع أن يكون موجودا عند العقل، هذا من أصل البيع أن يكون موجودا عند العقد، ومن وصفه أن يكون مقدورا على تسليمه، وهما منتفيان هنا. أما ما شرع بأصله دون وصفه كالربا فإنه مشروع في أصله لأنه بيع. قال الله سبحانه: وأحل الله البيع وحرم الربا. فالربا أصله بيع، بيع جنس بجنس، بيع الجنس بالجنس مشروع إذا لم تكن هناك مفاضلة، لكنه في الربا جاء وصف أفسد هذا وهو الزيادة. فبيع الجنس بالجنس مشروع، لكن الصفة منتفية هنا لوجود الزيادة، فيسمى هذا فاسدا عند أبي حنيفة. فلو مثلا أن إنسان باع 5 دنانير ب5 دنانير، ما حكم هذا؟ جائز، لا شيء. باع 5 دنانير ب6، هل يجوز؟ نعم. لماذا؟ لوجود الزيادة، هذه الزيادة تفسد العقد. عند الجمهور يقولون هذا العقد باطل وفاسد لا يفرقون، لكن عند أبي حنيفة يقول: هذا العقد لا أسميه باطلا وإنما أسميه فاسدا. لماذا؟ قال: لأن البيع أصله مشروع، والوصف الذي طرأ وهو هذه الزيادة هذا وصف ممنوع، فأقول هذا العقد فاسد وليس باطلا. فلو ألغيت هذه الزيادة كان العقد صحيحا عند أبي حنيفة، لكن عند الجمهور لا يكون العقد صحيحا، لا بد من إعادته من جديد. وفرق الحنابلة وكذا الشافعية بين الفاسد والباطل في مسائل، من أهمها وأشهرها الحج. قالوا: الحج الفاسد هو ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول، أو إنسان أحرم بالحج. ما حكم الوضوء بالنسبة للحاج؟ نعم، محظور من محظورات الإحرام، محظور يعني بمعنى ممنوع. المحظور هو المحرم وهو الممنوع كما سبق. هذا إنسان حج وقبل أن يتحلل التحلل الأول وطئ زوجته، ما حكم حجه؟ نعم، نقول إن حجه هذا فاسد. وش يترتب على فساد الحج؟ نعم، يترتب عليه أحكام. فمن وطئ زوجته قبل التحلل الأول فإنه قد عصى بذلك التوبة والاستغفار قبل كل شيء، يترتب على هذا فساد الحج، نقول هذا حج فاسد. هل نقول باطل؟ الجواب لا، ما نقول باطل، نقول هذا حج فاسد. يترتب على الجماع قبل التحلل الأول فساد الحج. ثانيا، على هذا أن يكمل حجه، ما يقول فسد الحج وسأخلع الإحرام وأنصرف إلى بلدي، لا، نقول فسد حجك وعليك أن تكمله وعليك أيضا أن تذبح بدنه، وعليك أيضا أن تقضي الحج من قابل. أما زوجته فإن كانت مطاوعة فهي مثله في جميع ما تقدم، وإن كانت مكرة فلا شيء عليها، وتكمل حجها الذي حصل فيه هذا الأمر وليس عليها شيء. لكن لو كان الجماع بعد التحل الأول يفسد الحج أو لا؟ الجواب لا، لكن يجب على هذا الإنسان أن يكمل الحج وعليه فدية شاه، ولا يفسد إحرامه بسبب هذا الجماع، فالإحرامه صحيح أيضا، ولا يجب عليه إعادته من الحل ولا من غيره. من قال بوجوب الخروج إلى الحل من إحرام منه فقوله محل نظر. المهم أن الحج الفاسد هو الذي وطئ فيه الحاج زوجته قبل التحلل الأول، وعليه بسبب هذا الوقت أن يكمل الحج وأن يذبح بدنه، وعليه القضاء من قابل. لكن لو ارتد في حجه، نسأل الله السلامة لنا ولكم، لو وجد منه ردة، ارتد عن الإسلام، ما حكم حجه؟ حجه باطل، الأول فاسد. أما من ارتد في الحج فإن حجه يقال إنه ماذا؟ باطل. ففي هذه الحالة يبطل إحرامه ويلزمه الخروج منه، والكافر لا يبقى في مكة كما هو معلوم، فيبطل إحرام هذا ويلزمه الخروج منه. فإن عاد إلى الإسلام هل يبني على إحرامه الأول؟ الجواب لا، بل يعيد من جديد، لأن بالردة بطل الإحرام الأول. هذه المسألة الأولى التي فرق فيها الشافعية والحنابلة وغيرهم بين الصحيح والفاسد. المسألة الثانية في النكاح، قالوا الفاسد في النكاح ما اختلف العلماء في فساده، كالنكاح بلا ولي أو بلا شهود، هذا نكاح فاسد، لأنه لابد أن يكون عقد النكاح مكتمل الأركان والشروط. أركان النكاح على المشهور الإيجاب والقبول، وبعضهم يزيد ركنا ثالثا وهو الزوجان الخاليان من الموانع كما في الزاد وغيره. وفي المقنع اللي هو أصل الزاد اقتصر على الإيجاب والقبول فقط، كذلك لا بد أن تتوفر شروطه الأربعة أو الخمسة على الخلاف، فلا بد من تعيين الزوجين، ولا بد من رضاهما، ولا بد من الولي، ولا بد من الشهادة، يشهد شاهدان عدلان، وفيه شرط خامس من الخلاف الكفاءة، وهي شرط أو لا. الحاصل أن النكاح إذا كان موضع خلاف اختلف العلماء فيه كالنكاح بلا ولي أو النكاح بلا شهود، هذا يقال أنه نكاح فاسد. أما النكاح الباطل فهو ما أجمع العلماء على بطلانه، مثل نكاح المعتدة من غيره لا يجوز، لأن الله جل وعلا يقول ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. فمن نكح امرأة في عدتها من غيره فإن هذا النكاح باطل، لأن العلماء مجمعون على بطلان هذا النكاح. أو كذلك نكح امرأة خامسة، هذا نكاح باطل، لأن العلماء قد أجمعوا على بطلان هذا النكاح. ففي العقد الباطل يجب التفريق بين الزوجين، ولا حاجة إلى طلاق، لأن هذا النكاح نكاح باطل من أصل العقد، ما يحتاج إلى أن يؤمر الزوج بأن يطلق الزوجة. أما الفاسد فإنه يحتاج إلى الطلاق على المشهور، لأن المرأة قد يظن أنها مع زوج بناء على هذا العقد الذي تم بدون شهود. قد يظن بعض الناس أن هذا عقد صحيح وأن هذه المرأة في ذمة زوج وتتضرر بسبب ذلك، وزوجها أيضا الثاني قد يكون في نفسه شيء، يعني يقول تزوجت امرأة في ذمة زوج أو ذات زوج، فيطلقها الأول الذي تزوجها في عقد فاسد دفعا لهذا، لمصلحة المرأة ولمصلحة زوجها الثاني. أما ما يتعلق بالمهر فإن العقد الفاسد يتنصف المهر في حالة التفريق، أما الباطل فلا، ما به مهر. ولا يجوز للإنسان أن يقدم على العبادات والمعاملات الفاسدة والباطلة، لأن هذا فيه مخالفة للشرع وفيه استهزاء بالدين. وقد قال ابن اللحام الحنبلي في القواعد والفوائد الأصولية، ذكر قاعدة تتعلق بهذا وهي القاعدة 21، قال: البطلان والفساد مترادفان عندنا وعند الشافعية. وقال أبو حنيفة: إنهما متباينان، فالباطل عنده ما لم يشرع بالكلية كبيع المضانين والملاقيح، والفاسد ما شرع أصله ولكن امتنع لاشتماله على وصف محرم كالربا. ثم قال: إذا تقرر هذا فذكر أصحابنا مسائل فرقوا فيها بين الفاسد والباطل، ظن بعض المتأخرين أنها مخالفة للقاعدة، والذي يظهر والله أعلم أن ذلك ليس بمخالفة للقاعدة، وبيانه أن الأصحاب إنما قالوا البطلان والفساد مترادفان في مقابلة قول أبي حنيفة حيث قال: ما لم يشرع بالكلية هو الباطل، وما شرع أصله وامتنع لاشتماله على وصف محرم هو الفاسد. فعندنا كل ما كان منهيا عنه إما لعينه أو لوصفه ففاسد وباطل، ولم يفرق الأصحاب في صورة من الصورتين بين الفاسد والباطل في المنهي عنه، وإنما فرقوا بين الفاسد والباطل في مسائل الدليل. المهم أن التفريق هذا ليس خاصا بمسألة الحج ومسألة النكاح فقط، وإنما في مسائل أخرى. قد أيضا ذكر الإسنوي في كتابه التمهيد في تخريج الفروع على الأصول مسألة في هذا، قال: والبطلان والفساد عندنا مترادفان، فنقول مثلا بطلت الصلاة وفسدت، تقول بطلت الصلاة فسدت الصلاة، المعنى واحد. وقال أبو حنيفة: إنهما متباينان، فالباطل عنده ما لم يشرع بالكلية كبيع ما في بطون الأمهات، والفاسد ما يشرع أصله ولكن امتنع عن اشتماله على وصف كالذباب. إذا علمت ذلك فقد ذكر أصحابنا فروعا مخالفة لهذه القاعدة فرقوا فيها بين الفاسد والبار، وقد حصرها النووي في تصنيفه المسمى للدقائق في أربعة، وهو الحج والعارية والكتابة والخلع، ولم يذكر صورها إلى آخر ما قال. قصدي من هذا أن التفريق ليس خاصا بهاتين الصورتين فقط، والمهم أن يعرف الإنسان القاعدة في هذا. هذا ما يتعلق بالصحيح والفاسد. من الأحكام الوضعية السبب، السبب مجمع على أنه حكم وضعي، والسبب في اللغة هو ما يتوصل به إلى المقصود. قال في القاموس: السبب الحبل وما يتوصل به إلى غيره، يجمع على أسباب. وكذا الطريق يسمى سببا لإمكان التوصل به إلى المقصود، ومنه قوله جل وعلا: فتقطعت بهم الأسباب، يعني الوصل والمودات. فتسمية الحبل سببا لأن الإنسان يتوصل به إلى إخراج الماء من البئر مثلا، والطريق كذلك، الإنسان إذا مشى على الطريق توصل به إلى مقصوده وإلى ما يريد. أما تعريف السبب في الشرع فإنه ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. فالأول يخرج الشرع، فإنه لا يلزم من وجوده الوجود، والثاني يخرج المانع، لأنه يلزم من عدمه، لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، والثالث احتراز مما لو قارن السبب فقدان الشرط أو وجود المانع. كالنصار قبل تمام الحول أو مع وجود الدين، فإنه لا يلزم من وجوده الوجود، لكن لا لذاته بل لأمر خارج عنه وهو انتفاء الشرط ووجود المانع. وهذا يتضح بالمثال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيته فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. فرؤية هلال رمضان هذه أمارة معرفة بوجوب صوم رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. كذلك يقول جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس. لله جل وعلا في دلوك الشمس حكمان: كون الدلوك سببا، والثاني وجوب الصلاة عنده. فقولهم ما يلزم من وجوده الوجود، يعني إذا دخل شهر رمضان أو إذا دلكت الشمس يلزم من هذا أن تصلي وأن تصوم، ويلزم من عدمه العدم لذلك. إذا دلكت، إذا لم تدلك الشمس ما بعد زالت، هل يجوز أن تصلي الظهر؟ نعم، لا يجوز. لو أراد إنسان أن يصوم رمضان في شعبان يجوز؟ ما يجوز. يلزم من عدم السبب عدم المسبب، هذا معناه. السبب ما يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العدم لذاته. ومثل أيضا أسباب الإرث، أسباب ميراث الوراء ثلاثة، كل يفيد ربه بذاته، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. بس فالنكاح سبب من أسباب الإرث، كذا يلزم من وجوده وجود الإرث، ويلزم من عدمه العدم. لو أتت امرأة تطلب مبلغا من شركة فلان، تاجر مات، أتت تطلب شيئا من الشركة، هل تعطى؟ وليست زوجة. نقول ليس لك شيء. لو أتت الزوجة تطالب بحقها لها أو لا، في السبب يجعلها تطالب؟ نعم، فهو النكاح. النكاح سبب يلزم من وجوده الوجود، وجود الإذن، ويلزم من عدمه العدم. لو أتت امرأة أجنبية أو مطلقة، لو طلقها وجاءت تطالب ليس لك شيء. لماذا؟ نقول لأنك لست زوجة، وليس هناك سبب يقتضي أن ترثي من هذا الرجل. وكذلك بالنسبة للسبب الثاني والثالث، الولاء والنسب، الإنسان يرث من والده، ويرث من ولده، وما أشبه ذلك. لماذا؟ لوجود النسب. فهذا من الأسباب. وللسبب إطلاقات، يعني العلماء يطلقون السبب على أشياء، يطلق على ما يقابل المباشرة. لو أن إنسانا حفر بئرا وأتى آخر وألقى فيها شخصا من الناس، الحافر هذا وش نسميه؟ متسبب، نعم، والذي ألقى هذا مباشر، كذا. فالإطلاق الأول من إطلاقات السبب ما يقابل المباشرة. فلو قام إنسان بحفر بئر وقام آخر بدفع شخص آخر فيها، فالحافر متسبب والدافع مباشر. لكن إذا اجتمع السبب والمباشرة، ما هو الشيء الذي يغلب؟ ها؟ المباشرة أقوى أو التسبب؟ سبحان الله، المباشرة لا إشكال، المباشرة أقوى، ولهذا غلب وجب الضمان على المباشر. الذي ألقى هذا الشخص في هذه البئر هو الذي يضمن. وإن كان من حضر هذه البئر قد يقال بتعزيره إذا كان هذا الحفر في غير محله. الإطلاق الثاني يطلق على علة العلة، يتضح بالمثال. لو رمى إنسان إنسانا بسهم، شخص رمى له آخر بسهم، الرمي هذا علة لإصابة السهم بدون المرمي، الرمي هذا علة لإصابة السهم، وإصابته إياه علة لقتله، فالرمي علة لعلة القتل، سموها سببا. وكذلك الإطلاق الثالث إطلاق كلمة سبب على العلة الشرعية بدون شرطها. فمن ملك نصابا، إنسان عنده نصاب مال تجب فيه الزكاة، بلغ نصابا لكن ما حال عليه الحول، هل تجب فيه الزكاة؟ ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة، أليس كذلك؟ إذا ملكت نصابا ملكي لهذا النصاب سبب لوجوب الزكاة، ولكنها لا تجب إلا بحولان الحول لأنه شرط. والإطلاق الرابع والأخير استعماله مرادفا للعلة فيطلق على نفس العلة. والسبب قسمان، وقتي ومعنوي. السبب الوقتي هو ما لا يستلزم في تعريفه للحكم حكمة باعثة، كزوال الشمس لوجوب الظهر، فإنه يعرف به وقت الوجوب من غير أن يستلزم حكمة باعثة عن الفعل. ما دام أن الشمس قد زالت فإنه يجب عليك أن تصلي، السبب هنا سبب وقتي. والسبب الثاني أو القسم الثاني سبب معنوي، وهو ما يستلزم حكمة باعثة في تعريفه للحكم الشرعي، مثل الإسكار. الإسكار أمر معنوي جعل علة لتحريم كل مسلم، فعندنا الخمر محرمة وليست موضع خلاف، لكن ما أسكر من غير الخمر المعروفة فإن العلة موجودة، الإسكار أمر معنوي جعل علة لتحريم كل مسكر، الإسكار هذا هو المعنوي. كل ما سبب هذا الإسكار فإنه محرم. كذلك الملك بالنسبة للانتفاع، إذا ملكت شيئا فإنه يحق لي أن أنتفع به بسائر وجوه الانتفاع. لماذا؟ للسبب المعنوي الذي هو الملك. ومثل الضمان أيضا فإنه جعل سببا لمطالبة الضامن بالدين، أنا ضمنت شخصا، ضماني هذا سبب في مطالبة صاحب الدين لي، لو أتى إلي بسبب ضماني لهذا الشخص وكفالتي له كفالة غرم وأدى، هل أملك دفعه أو لا؟ لا، قد جعلت له سببا علي وهو أني ظننت له حقه في ذمة فلان، فهذا سبب معنوي. وعلى ذكر الضمان والكفالة غرم الأداء، بعض الناس ربما أدخل نفسه فيها من غير أن يدرك ما يترتب عليها، ربما كفل بعض الناس آخر أو آخرين في مبالغ طائلة، ثم إذا حل الأجل طولب هو وحكم عليه وأصابه من الشقاء ما كان لا يتوقعه. فالإنسان عليه أن يكون مدركا لتصرفاته، فلا يدخل نفسه في كفالات ولا في غيرها إلا إذا كان يستطيع ولا يتأثر بهذا فهو عمل صالح. لكن كون إنسان فقير يقحل نفسه في كفالات ويسجن بسبب ذلك ويغربل، وهو الذي جنى على نفسه وعلى عائلته، لا ينبغي. ولو كان هذا الشخص من أعز الناس عليه، لأن المسألة تنقلب عليه. لهذا يقول بعض الفقهاء عن الكفالة: أولها شهامة، أول الكفالة شهامة، وأوسطها ندامة، وآخرها غرامة ثورة. فمن كان لا يضره غرمه لهذا الشيء فليكفل، أما أن يقتل نفسه في كفالاته ولا يستطيع السداد التسديد فلا. وكذلك من الأسباب المعنوية الجنايات، كون إنسان يجني على آخر، هذه الجناية سبب لوجوب القصاص، إذا كان القتل عمدا عدوانا أو الدية، والسبب في هذا هو هذه الجناية. والسبب الكلام عليه طويل جدا، ولكن أكتفي بما ذكرت عنه.